حديثة صدح اشتيو هشت عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله قرى عمري خدشي بابي رازبة كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين بيجدن وقت الضحى تجارة نبش نتكر يعني صلاة الضحى تجارة نتكر دروش تنبن بس درو جبتني عبد الله قرى عمري صلاة الضحى تكر صلاة الضحى أو نبجة تتكرن سبيدي بشتي روش بلندد بتن دروج ابتني عبد الله كثير يوم يقدم بمكة وقت تهوت مكة فإنه كان يقدمها ضحا البيجتن اسفيدت هوتا مكة يعني بشتي روج بلندل فيطوف بالبيت دل دور كعبي زفرته ثم يصلي ركعتين بشتي هنجي دورك على السنة دكت خلف المقام البشت جهة إبراهيمي أو جهة ويبي خودنا ياسر حتى ذيغا ويجك أو جهة الويري وجهة بتويجك الويري موجودة ويوم يأتي مسجد قباء وروجة هاتا مزقفتا قباء أو جهة ذيغا في المدينة بغنبر صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأتيه كل سبت بيجتن هميشا بيا عبد الله خديج رازيبة اتشو مزقفتا قباء فإذا دخل المسجد هكر هاد با مزگفته چو با جور مزگفته قبائه کریه بویا خوش نبو ان یخرج منهش مزگفته بدر کبت حتى يصلي فيه حتى سنتك لدکن يعني هندی سنتك لنکر با بویا خوش نبو اش مزگفته بدر کبت قال گوت وكان يحدث عبدالله بحثت کر و صحبتت کر و تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا بيشتن في غنبري صلاة خد الابن سرى مزقفت قباء الدا هندجا دا سيار بتن الدوار وهندجا راجك دافيا ايتن سرى دا. قال قوت وكان يقول عبد الله قوت إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون أجويت كم يومن هبالت خوديتين أفشو لهالك يعني كاتشاو من هبالت خوديتينا سنت تكرن وسر قباء الدان أجكي وكي وانت كرن ولا أمنع أحدا وأسمنع كسك نوكا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار هر وقتك ببيت الشابي أن روجي بخص سنتا بكت أسمنع وينوك يعني درجه بكريا ومجال برفرها بلها الربخ صلاة الضحى بكت خيديني غير بس بذهن هشيار بن بوبئك أوجك أبيا ألا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها هي الهلتنو أبابونا روجي نجرن هي اللي بجرن كان جدا روج در كاب الدهنج سنة تبكن كان جدا أباب الدهنج سنة تبكن شون كتوان وقتا دا كافر اتشنا سجده بروجي يا مكروها يا باشنين أبي وقتي قصدا عمدا مروف بچتن سنت بکتن چونکو روش یا درکتی آن نزی که دعا بابتن.